ما اجتمعوا عليه باطلا نعم مؤثرون مؤثرون. طيب تأثير جماعة أو تأثير قوم عند اجتماعهم وإن كان ما ذهبوا إليه باطلا نعم. طيب ما يتعين هذا لأن فيه مؤمنون وفيهم منافقون نعم، لكن يقصدون أن في الذين أن في الذين جاءوا بالإثم أناس من المؤمنين وقوله منكم، والأصل أن الإضافة الشقيقة. طيب نعم لا ما هي الضوافة خمس شغل عن بقى الكمل ممكن يتكلم نعم. طيب حيث إن من الذين جاءوا بالإفكين موافقين وما ذلك جعلهم الله منا الذين جاءوا بالإفكين عصبة منكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين بحسب ظاهر حالهم معاملة المسلمين، ولهذا ما فرق بينهم وبين نسائهم ولا قتلهم ولا أخرجهم الجزية ولا شيء. طيب الفائدة من أشار إليها عبد يمكن توخذ أنهم لم يخرجوا من الإيمان بهذا الإفك، لكن ما دام قلنا أنه يؤخذ منها أن المنافقين من المؤمنين باعتبار الظاهر ما فرق على ما يصح يعني ما يصح يؤخذ منها الفائدة الجميع، يعني إما أن يؤخذ منه ما يخرج من الإيمان ويؤخذ أن تكون المنافقين، ولا تؤخذ المنافقين وتترك أنهم لم يخرجوا من الإيمان ما دام قلنا إن المنافق يصح أن يراه المؤمنين باعتبار ظاهرهم. في حد المساكين حد الفائدتين لا تؤخذ نعم. أي ما ينكس أنت الله ما دام قلنا من الإضافة قد تكون بحسب الظاهر، نحن بنأخذ الفائدة من كلمة منكم من كلمة منكم فقط، فإما أن تأخذها على أنها بحسب الظاهر وحينئذ نقول ربما أن هؤلاء خرجوا من الإيمان لكن ظاهرهم أنهم مسلمون فأعطونا حكم الظاهر، يعني ما يتعين انه من يخرجون الايمان ما دام كل الاضافه قد تكون بحسب الظاهر لم يتعين انه من يخرجون الايمان. لا من منكم ايه من منكم لا ما ينفع، لانه يمكن تجتمع مع الثانيه الكيت، لكن اللي قال عبد الله معنى الكيت الثاني ما يمكن شيء. ولم يقل إن الذين مثلا نقلوا أو بلغوا أو ما شابه ذلك ممكن هذا؟ نعم. ليش؟ وقلنا بهذا ما شمل الذين أسمعوه والذين نقلوه ولم ينتبهوا ما شملهم هذا النهي أو هذا التشكيل، لكنه واضح يشمل أن نقلوه ومش أجل هذا تجاوب لك ابتداء ومن نقلوه ومن حرف تعمل، لكن أصل يصير له

نعم يعني ممكن نقول أيضا وفيه أنه منها الإنسان أن يأخذ جواهر الإنسان منها أن يأخذ جواهر الإنسان وأنه يجب عليه يتأمل ويتأمل لأن ظاهر الأمر إن لك هذا الشرع هذا ظاهر الأمر يعني منها الإنسان يأخذ جواهر الإنسان وينبغي له أن يتأمل وينظر ويفكر فقد يحسب الشيء شرا وهو خير له أمت وقع العلم طيب إذن تضاف إلى الفوائد تضاف إلى الفوائد ترى يا جماعة حنا الحين مناقشتنا هذه أكثر من درسنا لأننا نستخرج فوائد ربما إنها تصير كثيرة في جمل قليلة من القرآن الكريم وهذه هو العلم الحقيقة ولما سئل علي رضي الله عنه هل عهد اليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي خلق الحق وبرا النسل ما عهد الينا بشيء الا فهم مؤتيه الله تعالى في كتابه والا بكفاءه السائل العقل وكفاءه الاسير وان لا يقبل المسلم الكافر ولا كافر المسلم نعم ولا ذو عهد في عهده من ولا كفر المسلم ولا ذو عهد في عهده نعم أيهم أرشد العباد لا تحسبه شرعا انتظروا من الله شرحت الحمد لله اللي شرح مع الخير اللي حصل خليه وفيت، لأن الخير اللي حصل من فوائد الآية الحقيقة، بل هو خير لكم وش الخير اللي حصل. فيها الحجم لا قوله التحريم. وهي بل هو إيمان صريح أن الأولى تصفية الشيء وتوقيته مما كانت صفية المحمولة. فيها القاعدة المعروفة عند أهل العلم التصفية قبل التحرير، نظف المكان أول مما أكلش. يعني بالواحد بمعنى أن يعامل بالواحد كل كل هذه المسألة لها كما أشهد البحث والدرس فلها بها الولد في التعليم من جهة المعلم قرارهم أن هذا الرجل كان وصلا من بنفاته ولم يحدهم لأنه الحد مطهرة وضيف من أمر به عبد الله بن أبي وضعهم قارن عبد الله بن أبي الخبيث وخداه ما كان يصرح بالقتل إنما يجمع الحديث ويريد للحجة والكذبة ويشتغل بضد امرأة خلا بها رجل وجاء بها وقودها ما أشبه ذلك يعني فهو لن يصرح ولسوء يصال تحت القلب أن يصرح القاضي بالزنا ولعل هذا أقرب فالهر أقرب لأنه مو بعيد من هذا المنافق الكبير أنه يحمل صحيح لا من هذا ما يلم حريب وضعين قيل بهذا كمان هذا كبير فهم فرعون فعليهم مثل وزنه عليهم من وزنه فما إن قاده الخير ثم إن عامل بخيرهم فلهم مثل أجره ولهذا قال لي ولا كبرة منهم له عذاب عظيم Thank you. يتوكل بنفسه. نعم. والله لكن أقول لا يعذر هذا المكان. يقول أن المؤمنون كالنفس الواحد، بعضهم لبعض كالنفس الواحد، وهذا